فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمة من حريك أبو سيد ما شاء الله العظيم. I'm الله أكبر. يا أكبر. فما الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. تعاليت يا أبو سامي يا غالي. الله أكبر. الله تجل عليك. لا عليك ابو سامي صلى الله عليه وسلم شهد على ايدك شهد على ايدك ما شاء الله من شغل الفن ده لا Thank you. مدرسة. الله أكبر. رقم علينا حاجة. إذا من تنت صادق. أكثر بخوت يا. الله أكبر. يا أكبر. معلش حنفوز. استنجبنا Yeah. صدق الله.